الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الغيبة؟ هي ذكر العيب في حال الغيب، أو ذكرك عنها ما أكره. أحسنت. وما حكمها؟ نعم، هناك أسباب تباح بها الغيبة، لو ذكرتم شيئا منها. الغيبة في ستة، نعم، تظل منه معرف ومجاهر في السن وانطلب الإعانة في إزالة المنكر. نعم، قدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف و محذر ومحذري. أحسنت. ثم كما ذكرتم، ولمظهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، يجمع هذه الست شيء واحد وهو المقصد الشرعي. نعم، لو وضحتم. إذا غلبت المصلحة على المفسدة. نعم نعم، يعني إذا كانت الغيبة، إذا تعينت الغيبة طريقا للوصول إلى غرض شرعي صحيح، فإنها تباح حينئذ. قال: ويستحب ضبطك اللسان. لو ذكرتم شيئا مما يدل على استحباب ضبط اللسان والتقليل من الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان من الله واليوم الآخر وليقول خيرا أو ليصمت. أحسنت أحسنت. ما حكم لبس الخز؟ جاء ما قد لبسه من الصحابة، يعني شيئا. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. مقال وفقه الله، الفصل 15: وصورة للحيوان تجعل على الثياب والستور تفضل، لقوله: لا تدخل الملائكة مع صورة بيوتنا المباركة، أفضل اليسار في التختم وفي يمين يده لم يلم، ويحرم الإقبال في الثياب خيلا في قولنا الصواب، ويكره الحمام للنساء من غير حاجة ولا ضراء، وجاز للرجال لكن يشترط بوزرة ساترة بذا انضبط، وجوز الخضاب بالإناء والكتم أو بصبغة صفراء، لكنه يكره بالتوالي، وقيل: لا، والأول اعتمادي، وخلوة الرجال بالنساء ممنوعة في السنة الغراء، في البخاري: أتى في الخلوة، ليخلون رجل بامرأتي إلا مع المحرم بالإجماع، وشذ فاسق وزبت داعي، ويمنع اجتماع بالغين من رجلين أو من اثنتين، عريا أتى وفي فراش واحد وفي إزار خشية المفاسد، كذاك بين امرأة ورجل في مطلق الأحوال حكم ينجلي، واللهو واللعب والملاهي محرم حضورها لله، كالطبل والمزمار لا كالزبس، في العرس جائز بدون خلف. أحسنت، بارك الله فيكم. قال: وفقه الله، وصورة للحيوان تجعل على الثياب والستور تحضل، لقوله: لا تدخل الملائكة مع صورة بيوتنا المباركة. وصورة للحيوان، أي لما فيه روح من إنسان أو بهيمة، تجعل على الثياب بأن تلبس ثياب فيها صور من صور ذوات الأرواح، والستور تنصب سترا يعلق على الحائط، هذه الصورة لما فيه روح تنصب سترا يعلق على الحائط، تحضل، لا يجوز اللبس ولا التعليق. لماذا؟ لقوله: لا تدخل الملائكة مع صورة بيوتنا المباركة، في الصحيحين من حديث أبي طلحة رضي الله عنه: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ومفهوم قوله على الثياب والستور أنه يجوز جعلها على ما يمتهن من الفروش والبسطي والوسائد. وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل. والسهوة بيت صغير منحدر في أرض قليلة. وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. وفي رواية: فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. فهذا يدل على أن ما يمتهن يجوز جعل الصور فيه. ثم قوله: وصورة للحيوان، مفهومه أن الصورة إذا كانت لما ليس بذي روح من أشجار وأحجار وجبال وبحار ومياه وحدائق ونحو ذلك فيجوز تصويرها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: ادن مني. فدنا منه، ثم قال: ادن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. متفق عليه. قال: والأفضل اليسار في التختم، وفي يمين يده لم يلمي. التختم مباح، تختم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها للملوك. وقد سئل الإمام أحمد عن لبس الخاتم فقال: ليس به بأس ولكن لا فضل فيه. وقد نقل النووي الإجماع على جواز التختم في اليمين واليسار، واختلافهم إنما هو في الأفضل، والجمهور على أن الأفضل التختم في اليسار. وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصير من يده اليسرى. والأفضل اليسار في التختم، وفي يمين يده لم يلمي. ورد ما يدل عليه، ففي صحيح مسلم كذلك من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه. والإمام أحمد أنكر التختم في اليمين وقال عن حديث أنس هذا إنه مضطرب. وبين الدارقطني أن المحفوظ عن أنس رضي الله عنه هو ذكر التختم في اليسار. ويحرم الإسبال في الثياب من خيل. نعم شيخنا، الحديث الذي في هذه وهذه ما فهمته. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الخاتم في خنصر يسرى. ويحرم الإسبال في الثياب من خيلاء في قولنا الصواب. في التمهيد لابن عبد البر قال: تكميش الإزار إلى نصف الساق كانت العرب تمدح فاعله. تكميش الإزار أي تقصيره إلى نصف الساق كانت العرب تمدح فاعله. ثم جاء الله بالإسلام فسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شواهد التمدح بتكميش الإزار قول دريد بن الصمة يرثي أخاه ويمدحه: قليل التشكي للمصيبات، حافظ مع اليوم أعقاب الأحاديث في غدي، كميش الإزار خارج نصف ساقه، كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور على الضراء طلاع أنجدي، صبا ما صبا حتى إذا شاب رأسه وأحدث حلما قال الباطل ابعدي. ومن شواهده قول متم بن نويرة في رثائه لأخيه: تراه كنصل السيف يهتز للندى، وليس على الكعبين من ثوبه فضل، وليس على الكعبين من ثوبه فضل. وذكر شواهد كثيرة. وقد قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في البحرية: طويل النجاد خارج نصف ساقه، على وجهه يسقى الغمام ويسعد، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على حرمة الإسبال في الثياب من الخيلاء ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وأما الإسبال لغير خيلاء فهو منهي عنه، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ثم اختلفوا هل هو نهي تحريم أو كراهة، فقال بعض العلماء بالتحريم على ظاهر هذا الحديث، بل ظاهره أنه من الكبائر لأنه توعد عليه بعقوبة خاصة، قال في النار، يعني هذا الجزء الذي هذا الجزء من البدن الذي يكون أسفل من الكعبين يعذب بالنار. وممن قال به القاضي عياض وابن العربي وابن حجر والألباني وابن باز وابن عثيمين. وقول الثاني هو الكراهة وقال به الجمهور، وقالوا يحمل حديث البخاري المطلق ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار على حديث الصحيحين المقيد: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهذا الحديث مقيد بالخيلاء، وحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار مطلق، إذن يحمل المطلق على المقيد. طيب هذا الحمل هل يريد عليه شيء؟ قد يقال اختلاف الحكم. أحسنت، الحكم مختلف، الحكم مختلف، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا الجزء في النار، لكن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فالحكم مختلف. ومن شرط حمل المطلق على المقيد كما هو مقرر في الأصول اتحاد الحكم. ولا شك أن الاحتياط مطلوب، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، من أسبل إزاره لغير خيلاء وإنما مجاراة للناس، فهو بين الكراهة وبين أن يكون فعل فعلا محرما أو فعل فعلا مكروها، فهو يعني على شك من الإثم فيه، ولا شك أن احتياطه مطلوب. أقل ما يقال الخروج من النزاع وخروج من الخروج من الخلاف مندوب بالإجماع، ثم الخروج من خلاف قد روي يندب إجماعا حكاه النووي. ويكره الحمام للنساء من غير حاجة ولا ضراء، وجاز للرجال لكن يشترط بوزرة ساترة بذا انضبط. شيخنا؟ نعم شيخنا. إذا كان الثوب يغطي، لم ينزل من الكعبين لكنه يغطي، يعني غطى جزء من الكعبين، هل يدخل في هذا الوعيد؟ هذا يترك، ينبغي أن يترك، ينبغي أن لا يكون لا حق للكعبين في الإزار، فينبغي أن يرفعه عن الكعبين. بارك الله فيكم. ويكره الحمام للنساء، المقصود أماكن الاغتسال بالماء الحار، ليس المقصود دورات المياه، وإنما المقصود أماكن الاغتسال بالماء الحار، يعني بيوت معدة للاغتسال بالماء الحار لتنظيف البدن والتداوي، هذا المقصود، من غير حاجة ولا مراء. يدل لذلك ما أخرجه الخمسة إلا النسائية من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله. ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين الله. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أنه على التحريم من غير حاجة ولا ضراء، إذا وجد حاجة أو ضرورة كأن يكون دخولها لمرض أو نفاس أو نحو ذلك فلا ينهى عن ذلك، وجاز للرجال، لكن يشترط بوزرة ساترة، يعني يشترط ستر العورة وعدم كشفها، إذا انضبط. وجوز الخضاب الحناء. ما هي الوزرة؟ أنا لا أعرف الوزرة، أنا ما وقفت على هذا. يقال إزار ومئزر، مثل ما يقال لحاف وملحف، يقال إزار ومئزر، ويقال أيضا إزار وإزارة، كما يقال وساد ووسادة، ويقال أيضا إزرة على وزن فعلة للهيئة، يقال مثلا اتزر إزرة حسنة، يعني مثل الجلسة والمشية، وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إذا أنصاف ساقيه. لكن لعل الشيخ وقف على شيء، أنا لا أعرف، لعل الشيخ وقف على شيء، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، لكن أنا ما وقفت عليها، الله أعلم. وجوز الخضاب الحناء والكتم أو بصبغة صفراء، لكنه يكره بالسواد وقيل والأول اعتمادي. وجوز الخضاب الحناء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، متفق عليه. والجمهور على الاستحباب، على استحباب الخضاب والحناء. والكتم هو الكتم بفتحتين سكن للضرورة، وهو نبت يختضب به، يصير معه الشعر أسود يميل إلى الحمرة، أو بصبغة صفراء، لكنه يكره بالسواد، وقيل لا، أي وقيل لا يكره، والأول اعتمادي. اختلف في الخضاب والسواد، والمسألة لها مقامان: مقام اتفاق ومقام خلاف. فمما اتفق عليه الصبغ بالسواد في الجهاد، حكى الحافظ ابن حجر في الفتح اتفاق عليه، الصبغ بالسواد في الجهاد حكى الحافظ ابن حجر اتفاق عليه انه جائز. وايضا الصبغ بالسواد للتلبيس والخداع، هذا اتفاق على حرمته، كأن تفعله المرأة عند الخطبة، أو يفعله الرجل عند الخطبة أيضا، حكى المبارك فوري في تحفة الأحوذي الاتفاق على حرمته. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. واختلف في غير هاتين المسألتين، فقيل بالكراهة لكنه يكره بالسواد، وقيل لا، والأول احتمالي، وهو الذي اقتصر عليه ابن عقيل في فصول الآداب، وهو مذهب الجمهور الكراهة. وقيل لا أي لا يكره، فقيل بالجواز، وقيل أيضا بالتحريم، والجمهور والأكثر على الكراهة، وهذا الذي قال فيه والأول اعتمادي. وبه جزم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وجعله ابن عبد البر قول أهل العلم. ودليل ذلك ما جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد. قال ابن القيم في زاد المعاد: صح عن الحسن والحسين وعليه، فالنهي في الوارد في صحيح مسلم غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد يحمل على أقل درجاته والكراهة. ثم وجنبوه السواد اختلف في هذه الزيادة، فأبو الزبير الراوي عن جابر تردد في ثبوتها، فمرة كان يذكرها ومرة لا يذكرها. جزاك الله خير. والجمهور على الكراهة كما سبق. وقيل لا يعني الجواز أو عدم الكراهة. الله أعلم، الله أعلم. يعني قيل لا هو قال يكره، وقيل لا ما معناها؟ لا يكره، لكنه يكره بالسواد، وقيل لا أي لا يكره. وهذا قول في المسألة، قول عند الحنفية أنه يجوز تغيير السواد، تغيير الشيء بالسواد. شيخنا؟ نعم شيخنا. يعني هذا الحكم القراها أو هذا الاختلاف يعني بين العلماء في حق النساء والرجال أم في الرجال فقط؟ هو استحباب الخضاب يستوي فيه الرجل والمرأة، لا فرق في جواز الخضاب بالحناء وغيره بين الرجل والمرأة في بأن يخضب شعره مثلا. أما خضاب اليدين والرجلين فهذا زينة مطلوبة للمرأة، زينة مطلوبة للمرأة. ثم قال: ولا نعم، وهذا الحديث غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد له قصة وردت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ثم قال وفقه الله: وخلوة الرجال بالنساء ممنوعة في سنة الغراء، ففي البخاري: أتى في الخلوة لا يخلون رجل بامرأة إلا مع المحرم بالإجماع، وشذ فاسق وذو ابتداء. في البخاري من حديث عباس رضي الله عنهما: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وهو الذي ذكره ناظم وفقه الله في الأبيات. وعند الترمذي وصححه الألباني عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحم والموت، الحم والموت. ما المقصود بالحم؟ مثله أحسنت أحسنت. قارب الزوج، قريب الزوج يقال له الحم، كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحو هؤلاء من يحل له أن يتزوج بها لو لم تكن متزوجة. معناه أن دخول الحم على المرأة، دخول حميها عليها، هلاك في الدين، الناس قد يتساهلون فيه فيحصل من ذلك الموت يعني الهلاك. ويمنع اجتماع بالغين من رجلين أو من اثنتين أي من امرأتين، عريا أتى وفي فراش واحد وفي إزار خشية المفاسد، كذاك بين امرأة ورجلي في مطلق الأحوال حكم ينجلي. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.